المنقول صراحة الذي يسمى في الفقه عندنا في المذهب وفي غيره نص عليه، إذا رأيت النص عليه تعرف أنها رواية منقولة. وهي دائما يرددونها إذا كان المسألة فيها خلاف أو فيها لبس قد يفهم فيقولون نص عليه حتى يزيلون عنك الوهم، تقول والله لا قد تكون تخريج، لا يقولون هذا نص، نص أحمد. هذا من الاعتراض الآخر.